في بعض الأسئلة من الإخوة. الأخ يقول هنا في السؤال: من هو، ما المراد بالقاضي في مذهب الحنابلة؟ وهل هو مصطلح في هذا الكتاب فقط أم يندر؟ تعلمون هناك القاضي يطلق عند الحنابلة، وإذا أطلق فالمراد به القاضي أبو يعلى. ففي كل كتب الحنابلة إذا قرأت كتب الفقه، إذا أطلق القاضي فالمراد به إنما هو القاضي أبو يعلى الكبير، لأن هناك قاضيان: القاضي أبو يعلى الكبير، وهناك ابنه القاضي أبو يعلى الصغير. فالمشهور في المذهب هو صاحب المؤلفات الكبيرة كالمجرد وغيره، هو القاضي أبو يعلى تلميذ ابن حامد الذي يمر ذكره كثيرا. أما إذا أريد القاضي الآخر فإنه ينص عليه، يقال أبو الحسين. أما القاضي هناك عند الأصوليين فبعضهم يطبقه ويريد به القاضي ماذا؟ البيضاني وغيره، إذن البيضاوي. فهذه كل جماعة تجد لهم مصطلح، يعني إذا قرأت في فقه الشافعية تجد لهم مصطلح ينصون على أسماء. وهناك أيضا مثلا لما يقولون الإمام في مذهب الشافعية لا يقصدون الإمام الشافعي، وإن أرادوا الشافعي قالوا الإمام الشافعي، وإنما في مصطلحهم الإمام يعني إمام الحرمين، الإمام المعروف صاحب الغياث. إذن هناك إمام الحرمين. أيضا إذا جئت مثلا لمذهب الحنفية تجد في هذه المصطلحات، والمالكية وغيرهم. ابن القاسم عند المالكية هو تلميذ الإمام مالك. يقول: وهل هذا مصطلح في هذا الكتاب؟ الجواب لا، أم يندرج على غيره، موجود في عامة كتب الحنابلة إلا المختصرة التي في الحقيقة لا تذكر الرجال بسبب اختصارها، فهذه ليس معنى هذا أنها تسقط أولئك، ولكن عملا بالإيجاز، ولا حقيقة يتسع المجال لذكر مثل العلماء لأنهم يقتصرون على ماذا؟ على المسائل. يقول الأخ: رجل تزوج امرأة، يقول تزوج من امرأة وطلقها ثم تزوج من أختها، هل يجوز؟ الجواب نعم، ولكن هنا طلق، هل يقول رجل تزوج امرأة وطلقها، هل ترك المطلقة حتى تنتهي عدتها ثم تبين منه؟ حينئذ انتهى الأمر، هو الممنوع ألا يتزوجها في عدتها، لأن المرأة أيها الإخوة التي تطلق طلاقا رجعيا إنما هي تكون زوجة. فلو أن إنسانا طلق امرأة وتزوج أختها والزوجة القديمة لا تزال في العدة، يكون جمع بين الأختين، والله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. يقول الأخ هنا: من هم العلماء وكيف نعرفهم في هذا الزمان؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. والعلماء الذين يقصد بهم هم علماء الكتاب والسنة، والعالم يشتهر بعلمه وبعمله. والله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء فبين أن من صفاتهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين مكانتهم أيضا سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في أحاديث صحيحة بأنهم بمثابة النجوم يهتدي بهم الناس. إذن العالم لا تستطيع أن تقوم تقول العالم هو كذا، العامل هو الذي يعمل بعلمه، فالذي يعمل بعلمه هو هذا العالم الذي ينطبق عليه اسم هذا العلم. وهم بحمد الله في هذا الزمان موجودون، وهم كثر، وهم في الحقيقة يحملون مكانة العلم وينزلون المنزلة اللائقة به. ولا يقال بأن هناك إنسان معصوم، لا، الإنسان مهما بلغ من العلم فلا يمكن أن يحيط به، وهو بشر أيضا قد يحصل منه تقصير، فشأنهم كغيرهم، ولكن مسؤوليتهم عظيمة. ولذلك العلماء ينبغي أن ينزلوا المنزل اللائق بهم. ولذلك أيها الأخوة، من أخطر الأمور أننا نجد بعض الناس يتناولون العلماء، وكما قال العلماء لحومهم مسمومة. من أخطر ما يحصل من الإنسان أنه يتكلم في ولاة الأمر أو يتكلم بالعلماء، فإن هذا من أخطر الأمور. وهناك منهج هو منهج الدين النصيحة. هنا سؤال يقول الأخ: هل يقع الطلاق البدعي كالطلاق في طهر مسها فيه؟ يعني الأخ يسأل هل يقع الطلاق أو لا يقع. يعني لو أن رجلا طلق زوجته وهي حائض، أو طلقها وهي في طهر لم يمسها فيه. هناك فرق أيها الإخوة. كون الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض أو في طهر مسها فيه، كون هذا يسمى طلاق بدعة، لا يلزم منه أن الطلاق لا يقع. وأنا أعرف الذي خالف في هذه المسألة فيما أذكر هو العلامة ابن القيم، فكان يخالف في هذه المأمة. جماهير العلماء من الأئمة وغيرهم فإنهم يرون أن الطلاق البدعي يقع. ولذلك لما طلق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، جاء عمر والده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن طلاق ابنه، فقال عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك وقال: مره فليراجعها ثم ليتركها، يعني يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. والله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء لعدتي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. إذن الطلاق طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها تعتد. أما من يطلق في الحيض أو في طهر مسها فيه فإن هذا طلاق بدعي. هل يقع؟ عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون هو يقع. وقد جاء في روايات متعددة أن عن ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة. ولذلك لما سئل قال: فما؟ يعني فماذا إذن فماذا يكون؟ يعني أنها حصلت طلقة. وهذا في صحيح البخاري وغيره. يقول الأخ: ما حكم زيارة المتاحف لمشاهدة ما فيها من مجسمات وصور كما في مصر وغيرها؟ ويقول: لماذا اشتهرت رواية حفص؟ يعني سؤالان متباعدان. لماذا؟ هو أجاب عن السؤال، يعني رواية حفص يقصد به قراءة حفص. لماذا اشتهرت رواية حفص عن نافع عن غيرها من الروايات؟ هو أجاب: لأنها اشتهرت وتلقاها جمع غفير من العلماء وتداولوها ولذلك اشتهرت. وهي اشتهرت، لكن ربما تذهب إلى بعض البلاد فتجد أن المشهور فيها قراءة ورش، فمثلا تجد عند المرتانيين قراءة ورش، تجد مثلا في جهة الصومال وغيرها قراءة ابن كثير، وهكذا تجد القراءات متنوعة. لكن في هذه البلاد وفي غالب البلاد فعلا المشهورة هي قراءة حفص. هل هي لخفته وسهولتها أو لكونها اشتهرت؟ هذه تداولها القرى واشتهرت بين الناس. أما ما يتعلق بالسؤال الأول، حكم زيارة المتاحف لمشاهدة ما فيها، هذه التي أشار إليها الأخ فيها صور، وفيها صور مجسمة لا شك. وتعلمون كل مصور في النار. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: شد الناس بلاء الذين يصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يطلب منه في كل، صلى الله عليه وسلم.